فإن كان يفعل كما يفعل بعض الناس يأتي بالعمال ويقول اذهبوا واشتغلوا وأعطوني كل شهر كذا وكذا، فهذا لا شك أنه حرام ولا يجوز. وكذلك لو قال اذهبوا واشتغلوا، اذهبوا واشتغلوا ولي نصف ما تشتغلون ما تحصلون من الأجر، فهذا أيضا فيما أظن مخالف لنظام الدولة. والمخالفة لنظام الدولة في غير معصية الله محرمة، لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. أما لو أنه جلب عمالا مسلمين بالأجرة المقدرة شهريا وجعلهم يشتغلون عند الناس وهو يعطيهم الأجرة ويأخذ من الناس أجرا حسب ما يتفق مع الناس، فهذا لا بأس به. لكن يقول بعض الناس إننا لو اقتصرنا على الأجر الذي تم العقد عليه بيننا وبينهم فإنهم لا إيش لا ينتجون، لا ينتجون، لأن واحد منهم يقول هذا الأجر قد حصلت على كل حال فلا ينتج. أقول يمكن أن نعطيهم مكافأة على العمل بالإضافة إلى أجورهم، مثلا إذا كان أجرته 700 ريال أقول له ولك على كل متر تعمله مثلا 10 ريالات أو أقل أو أكثر، ففي هذه الحال يمكن أن ينتج ليحصل على هذه المكافأة الزائدة على أجر المقدر له. المكتبة الصوتية لسماحة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله. فوائد من محاضرة الإنصاف في آداب الاختلاف. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت أعزها الله بالتوحيد والسنة.